السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من كتاب الله، مع قول الله تعالى من سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت هذه الآية في أخلاق الناس، بمعنى لا تلتمس الكمال في الناس، صفات الكمال في الناس، بل خذ ما تيسر من أخلاقهم. فهذا شجاع خذ منه شجاعته، هذا كريم خذ منه كرمه، هذا وصول خذ منه وصله، هذا محسن خذ منه إحسانه. فإنك لن تجد صفات الخير اكتملت في شخص. وكما قال القائل: ولست بمستبق أخا لا تلومه على شعث أي الرجال المهذب. لن تجد صفات الكمال مجتمع في شخص. وتصديق ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني عليه صلوات الله وسلامه من الإبل 1%، إذا وجدت ناقة مريحة، لبنها ضار، لحمها طيب، تسرع إذا أردت منها الإسراع، تبطئ إذا أردت منها التبطئة، لا تجد في 101 من الإبل اجتمعت فيها صفات الخير التي تريدها، ولكن ستجد خللا. وإذا كان هذا في الرجال ففي النساء كذلك، فلن تجد امرأة جميلة دينة ثرية مهذبة من أصل طيب متعلمة تتقن الطهي، نظيفة في نفسها نظيفة في بيتها، في 101. وتصديق هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فأنت تجد شخصا شجاعا استغله، فستأتيه المواطن أو ستأتيك المواطن التي تحتاج إلى شجاعة الشخص. وكذا الكريم، وكذا المحسن، وكذا العالم، وكذا متبع الجنائز، وكذا عائد المرضى. فهذا القول الأول في تفسير قوله تعالى خذ العفو، أي ما تيسر من أخلاق الناس، وتجاوز عن سائر الصفات الذميمة التي لا توافقك. والعفو هنا بمعنى الزائد. الوجه الثاني: خذ العفو، إلزم جانب العفو، إلزم جانب العفو، فلا تقابل المسيء بإساءته، ولا تقابل البذيء ببذاءته، ولا تقابل البخيل ببخله، ولا تقابل قاطع الرحم بقطع الرحم، لا تقابل السفيه بسفاهته، بل كن دائما ملازما لجانب العفو ولجانب الصفح. قال علماء قولا آخر وهو الثالث: إلزم قبول الأعذار، الناس اعتذروا إليك فاقبل عذرهم ولا تشدد عليهم ولا تتحسس ولا تتجسس، بل اقبل من المعتذر اعتذاره ومن المتعثر إذا أراد أن تقال عثرته اقبل ذلك منه ولا تشدد عليه. الوجه الثالث: لا تكلف الناس ما لا يطيقون ولا تكلفهم ما لا يحتملون. لا تكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يحتملون، بل انظر إلى قدرات الناس وكلف الشخص بما هو في قدرته وفي استطاعته ولا تكلفه ما هو فوق طاقته. هذه بعض أقوال أهل العلم في هذا الجانب. العفو من أخلاق الناس. العفو معنى لزوم جانب العفو والصفح. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن العلماء من قال إن الآية كانت في الإنفاق أولا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأخذ الزائد من أموال الناس، الزائد عن حاجاتهم قبل أن تفرض الزكاة، وربط هذا القائل بين هذه الآية الكريمة وبين قول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد. قال: وبعد ذلك نسخت هذه الآية، نسختها آيات الزكاة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في الزكاة. هذه طائفة الأقوال في تفسير قوله تعالى: خذ العفو. وبلا ريب أن العفو كخلق من الأخلاق له فقه، فالكرم له فقه، الشجاعة لها فقه. وإن كنت أشجع الناس فلن تكن أشجع من أنبياء الله. ونبي الله موسى قال: ففرطت منكم لما خفتكم، فلا تقل أنا أمتثل قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وتقول: أحارب الصين الشعبية ولو كنت وحدي. فهذا فقه لا يستقيم ومخالف، مخالف. فالله قال في كتابه الكريم: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فالمسلم ينازل اثنين على الأكثر، وإلا له أن يتنحى من البداية، إلا إذا فرض عليه القتال فذاك شيء آخر. فالعفو له فقه، كما أن الشجاعة لها فقه، الكرم له فقه، كذلك العفو له فقه. ومن الوارد في هذا الصدد أن الأمور تنزل منازلها الصحيحة، الشدة لها مواطن واللين له مواطن. وإن وضعت الشدة في موطن يحتاج إلى لين فأنت طائش متهور، وإن وضعت اللين في موطن يحتاج إلى شدة فأنت ضعيف خوار مصاب بالخور الضعف. ولكن الشدة لها منازل واللين له منازل. وقد يظن ظان أن الشدة مرفوضة في كل وقت، كلا، بل أذكر آيات متعددة وأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أنه اجتد في مواطن وهو المرسل رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. قد قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع ذلك قال الله له: وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وقال الله في الكتاب المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أي هذا العذاب ينكل أو ينكل به من أراد أن يفعل هذا الفعل، الذي يفكر في السرقة ويرى أن السارق تقطع يده وتحسن في الزيت المغلي سيقف عن سرقته، سيتوقف عن سرقته. والله قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الزنات والزانيات في زمانه، وهو المرسل رحمة للعالمين، ذلك حتى تسلم في آخرتها من عذاب هو أشد وأنكى. وجلد شارب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وكل الحدود شرعت لمثل هذا. ثم إن الله قال أيضا في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والذي لا يجدي معه الكتاب ولا الميزان، الذي لا تجدي معه التذكرة والكلمة الطيبة، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد فثم سيوف تقطع بها رقاب. ولا يخفى عليكم أن الله قال لذي القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. والصديق يوسف صلى الله عليه وسلم قال لإخوته: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به، فاستعمل الأسلوب الشديد، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تقربون بلادي. وكذلك سليمان قال عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فإما أن يأتي بالحجة المبينة لسبب تغيبه، أو على حسب حيثيات القضية، لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا. قال العلماء: يقصص شعر أجنحته، يقصص عفوا أجنحته حتى لا يستطيع الطيران فيفقد قدراته، أو لأذبحنه. وهكذا تتوالى النصوص المثبتة لذلك. فمع أن الله قال لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، ومع أن الرسول قال: خيركم خيركم لأهله، فقد قال الله أيضا: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، والضرب يكون غير مبرح. مع أن الله قال لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. إلا أن موسى لما وجد التمادي لما قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال له موسى لقد علمت أنت تعلم تماما ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. فعدل إلى الشدة في مواطنها. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل رجلا يقال له ابن اللتبية يجمع الزكوات فجاء بمال وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه هل جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأقول مسترسلا لا يخفى عليكم أن الرسول أرسل رجلا من أصحابه يقال له ابن اللتبية يجمع الزكوات فرجع فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. طبعا أهدي إليه كي يتجاوز عن الناس. فقال هلا جلست في بيت أبيك أو بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ وقام خطيبا في الناس يقول ما بال الرجل نرسله على أعمالنا فيرجع يقول هذا لكم هذا أهدي إلي. هلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ والباب هذا واسع جدا باب العقوبات والمؤاخذات سواء المؤاخذات بالقول أو بالفعل أو بالحدود أو بالهجران. قد هجر النبي كعب بن مالك 50 ليلة مع سير أصحاب النبي هجروا كعبا 50 ليلة. ورد في الباب أن حمزة استعمل ألفاظا شديدة مع سباع لما كان يوم أحد. خرج سباع من الكفار يقول يا أصحاب محمد هل من مبارز؟ فبرز له حمزة وكان شجاعا أي حمزة فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور يعني الختان التي تختن النساء أتحدي الله ورسوله؟ ثم انقض عليه حمزة فكان كأمس الذاهب. ورد في الباب حديث لكن في سنده ضعف وهو حديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه. وهن الأب هو الهن هو العضو من الرجل. والحديث في سنده مقال لكن أبو بكر قال لعروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية اذهب فامصص بذر اللات. هذا كلام أبي بكر الصديق. أشهد أنهم استعملوا الشدة في مواطنها. وعبد الله بن عمر لما رأى أو لما بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله قال ابن له يقال له بلال والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. فأقبل عليه ابن عمر فسبه سبا شديدا يقول رأي ما رأيت سب أحدا. وقال له أقول مثل هذا السباب أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. أما باب العفو فهو واسع جدا عن رسول الله والتجاوز عن إساءات المسيئين. فقد عفى عن حاطب بن أبي بلتاع مع كبير الجرم الذي صنعه حاطب. ونزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. في شأن مصطح مع أنه قذف عائشة رضي الله عنها بالذي قذف، ويوسف الصديق عليه السلام قال لإخوته مع كبير الإثم الذي صنعوه معه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خيله قبل نجد، فأتت برجل من نجد يقال له ثمامة بن أثال أسيرا، فعرض عليه النبي الإسلام: أسلم يا ثمامة، وربطه في سرية من سوار المسجد. فأبى ثمامة أن يسلم، فمر عليه النبي من غده: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي والله يا محمد خير، إن تعفو تعفو عن شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، إن كنت تريد من المال شيئا فسل من المال ما شئت. ثلاثة أيام فقال النبي: أطلقوا ثمامة. وكان لهذا العفو أثره، فقد قال ثمامة: أو بعد أن أطلق ذهب فاغتسل وأتى شاهد الشهادتين، قال: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك لأحب الوجوه إلي، وما كانت على وجه الأرض بلدة أبغض إلي من بلدتك، وإن بلدتك لأحب البلاد إلي. الحديث: فللعوف مقامه وللمؤاخذة مقامها. والحكيم الذي ينزل العفو منزلته وينزل المؤاخذة منزلتها. ورب العزة يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال تعالى لرسوله: خذ العفو وأمر بالعرف. ما المراد بالعرف هنا؟ قال فريق من أهل العلم: المراد بالعرف المعروف، وقد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، وكل معروف صدقة. هذا قول في تفسير المعروف. والقول الآخر أن المعروف هو الأعراف السائدة التي لا تخالف نصا، لا من كتاب ولا من سنة. ودل على إعمال الأعراف في حال غياب النصوص أو في حال وجودها مع إطلاقها ما يلي: قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، فلا تبخسها ولا تعلو العلو الزائد. كذلك في هذا الصدد، فإن النبي قال لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف المتعارف عليه. قال الرسول أيضا: إذا أنفقت المرأة من بيتها غير مفسدة فلها النصف، وللزوج النصف، وللخازن مثل ذلك. فقوله إذا أنفقت من مال زوجها عن غير إذن بالمعروف، فرد الشيء إلى الأعراف. ولهذا يتجه الناس أصحاب الصنائع عند الاختلافات مع الزبائن والعملاء إلى الأعراف السائدة في المهنة. وكنت أتعجب من وجود في بعض البلاد شيخ الصاغة، شيخ السبحتية، شيخ الذين يبيعون السبح، حتى الذين يبيعون السبح، شيخ الجزارين، شيخ كذا، إلا أنني وجدت القضاة يستعينون بهؤلاء كخبراء إذا حدثت مشكلة تعنيهم وهم خبراء فيها. يستدعونهم، يستدعون شيخ المهنة ويسألونه عن حكمكم كأعراف سائدة في المهنة. فهذا القول الثاني في تفسير الآية الكريمة، وكما أسلفت محله إذا لم يخالف العرف نصا. أما الأسلاف والأعراف التي تخالف النصوص فموضوعة تحت الأقدام. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد أمر بوضع الربا، قال: وربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فكله موضوع الحديث. فهذا الاتجاه الثاني في تفسير العرف، الأعراف السائدة ما لم تخالف نصا، تقدير الأشياء، تقدير أجور العمال عند الاختلافات، تقدير المهور، تقدير النفقات، إلى غير ذلك. قال تعالى: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هل نسخ الإعراض عن الجاهلين بآيات السيف؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قالت بذلك قلة من العلماء. والتحرير أن الإعراض له مواطنه وأن المؤاخذة لها مواطنها. فأعرض عن الجاهلين كقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إلى غير ذلك. ففي الباب أيضا أن الحر بن قيس كان من مجلس مشورة عمر، وكان شابا عاقلا فطنا ذكيا، كان حاملا لكتاب الله، وكان عمر يجعل أهل مشورته من حملة الكتاب العزيز. فللحر بن قيس عم سفيه كان من المؤلفة قلوبهم، اسمه عينة بن حصن الفزاري. فجاء عينة بن حصن ويعني رفعنا عنه اسم السفاهة، لأنه طبعا أصبح صحابيا، كان سفيا في جاهليته وفي تعاملاته بعد أن أسلم، لم يكن أسلوبه بذاك الأسلوب الطيب المحمود حتى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن خلاص رضي الله عنه. جاء عيينة بن حصن الفزاري إلى الحر بن قيس، قال له: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، يعني عند عمر بن الخطاب، فهذا لي استأذن لي في الدخول عليه. فعمر وقر الحر بن قيس وأذن لعمه في الدخول. فأول ما دخل على عمر قال: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أنت رجل ظالم، ما تعطينا إلا الفتاة المتبقي منك، تعطينا الفتاة. فهم به عمر أن يبطش به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إنه والله إن الله يقول: وأعرض عن الجاهلين، وإن عمي هذا والله من الجاهلين يا أمير المؤمنين. قال: فما تجاوزها عمر فقد كان وقافا عند كتاب الله سبحانه. إذا مرت بسفيه ونال منك، لا تقف مع السفيه بسفاهته، لا تقف مع السفيه ترد عليه سفاهته وتقول لا حتى يتأدب، وحتى أنت تضر بنفسك، أنت لا تتعامل مع عاقل، أنت تتعامل مع واحد ربع عاقل أو نصف عاقل. فإذا قلت لا لازم أدبه، لازم، أنت أصلا أنزلت نفسك منزلة السفيه ورضيت أن تكون نصف عاقل أنت الآخر. لكن المعهود أن ذوي الفضل والمرؤات يتجاوزون عن ضعفاء العقول. فإذا سبك طفل وأنت تسير ووقفت معه تنازعه وتشتم، فعقلك عقل طفل. لذلك إذا وقفت في الشارع وامرأة نالت منك: يا سني يا ابن كذا، جاهلة، إن وقفت معها فعقلك عقل امرأة. فهذا قل رشيدا من الله عليك بالعقل والسداد، فحافظ على عقلك وسدادك ولا تكن متهورا طائشا. فالإعراض عن الجاهلين مطلب، وكم أعرض النبي عن جهلة، أعطني يا محمد لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك. والنبي يعرض الآخر، يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل وماطلون، أعطني حقي. الرسول يقول دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وهكذا تتوالى النصوص في هذا الباب. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إحدى ثلاث آيات في كتاب الله سبحانه في التعامل مع جهلة الإنس ومع شياطين الجن. هذه الآية، خذ العفو، إلزم جانب العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفي الشيطان استعذ بالله، الشيطان لا يرضى منك بكلمة طيبة ولا يرضى منك برشوة ولا تدفع له ألف يسكت عنك، ما يرضى منك إلا بالكفر، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ونحوها في سورة المؤمنون، قال الله تعالى وقل رب إما تريني ما يعادون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ولا تستوي ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فهذا إعراض عن الجاهلين، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والثالثة في فصلت، قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إلى قوله وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه ثلاث صور آيات في كيفية التعامل إجمالا ليس تفصيلا مع جهلة بني آدم ومع وساوس ونزغات الشياطين. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.